الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 78 بعد 100 من اللقاءات المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا الخميس هو 21 من شهر ذي القعدة عام 1840، وبه نختتم لقاءاتنا إلى أن نرجع إن شاء الله من الحج. في اللقاء الذي سبق هذا تكلمنا عن شروط الحج وعن صفة العمرة، والآن نكمل بقية النسك. فنقول في اليوم الثامن يحرم المسلمون الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج من منازله، سواء كانوا في مكة أو في منى أو خارج منى، يحرمون بالحج ويفعلون عند الإحرام كما فعلوا في العمرة، ويقولون لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويصلون في مكة ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقصر في منى ولا يجمع. والحكمة من ذلك أن القصر مشروع في السفر مطلقا، والجمع مشروع للمشقة فقط، سواء كان في سفر أو في حضر. ولذلك يجمع المريض ويجمع الناس في المطر وفي الرياح الشديدة الباردة وما أشبه ذلك. فليكن على بالك أن القصر من مشروعات السفر مطلقا، وأن الجمع سببه المشقة سواء في السفر أو في الحضر. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقيما في منى في حجة الوداع لم يكن يجمع. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة، فإن نزل بنمرة وهي موضع قرب عرفة نزلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى زالت الشمس، فإذا زالت الشمس ركب إلى عرفة. وفي عصرنا هذا النزول في نمرة متعسر، فلا حرج أن يذهب الإنسان من منى إلى عرفة دون أن ينزل بنمرة، وينزل هناك بعرفة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس في نمرة أمر بناقته فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي بطن عرنة فنزل هناك وخطب خطبة عظيمة بليغة تناولها العلماء بالشرح واستنباط الفوائد منها، ثم أذن، يعني أمر أن يؤذن، فصلى الظهر ثم صلى العصر قصرا وجمعا، ثم ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى الموقف الذي اختار أن يقف فيه، وهو آخر عرفة من الناحية الشرقية. والحكمة في ذلك والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يكون في أخريات القوم ليكون متفقدا لأحوالهم ومن احتاج منهم أعانة، فلهذا لم ينزل في أول عرفة مما يلي مكة، بل في آخر عرفة مما يلي المشرق. نزل هناك وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول للناس ابقوا على مواقفكم فإن عرفة كلها موقف. فيقف الإنسان في مكانه في عرفة ولا يشق على نفسه بتعمد الذهاب إلى الجبل جبل عرفة لما في ذلك من المشقة الشديدة في عصرنا هذا، وربما ضاع عن قومه وتعب تعبا عظيما. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الناس يبقون في مواقفهم فهذا من نعمة الله، وقفتها هنا وعرفت كلها موقف فيقف. وليس من شرط ذلك أن يكون قائما على قدميه، ولكنه يتفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس ركب متجها إلى مزدلفة حتى يصل إلى مزدلفة، فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والتي تقصر هي العشاء كما هو معلوم، ثم يبقى هناك إلى أن يطلع الفجر. فإذا تبين الفجر صلى الفجر، وهنا يصلي راتبة الفجر ثم الفجر، لأن راتبة الفجر مشروعة في السفر والحركة. فإذا صلى وسبح التسبيح المشروع بعد الصلاة تفرغ للدعاء والذكر والاستغفار إلى أن يسفر جدا. فإذا أسفر جدا انصرف من مزدلفة إلى ميناء قبل أن تطلع الشمس. فإذا وصل إلى ميناء فأول ما يبدأ به أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم السبع. وليكن رميه للجمرات قبل أن يحط رحلة إن أمكن، وإلا فالمتيسر والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل أن يحط رحلة، رماها وهو على بعيد بسبع حصيات. ثم ينصرف إلى المنحر أي إلى مكان النحر فيذبح الهدي، الشاة عن واحد والبقرة والبدنة عن سبعة، ثم يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين فقال اللهم ارحم المحلقين، أو قال اغفر للمحلقين ثلاث مرات، قال والمقصرين، قال والمقصرين. وبذلك يحل التحلل الأول، ولا يبقى عليه من محظورات الإحرام إلا النساء فقط، فيلبس الثياب ويتطيب وينزل إلى مكة ويطوف ويسعى. وهذا الطواف هو طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة للحج أيضا. ثم يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر قصرا بلا جمع، ويبقى فيها إلى اليوم الثاني الذي هو الحادي عشر. فإذا زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة. فإذا رمى الجمرة الأولى وقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، وكذلك إذا رمى الثانية. أما إذا رمى الثالثة وهي جمرة العقبة فلا يقف بعدها، لا يوم العيد ولا غير يوم العيد، ويبقى نازلا في منى ليلا ونهارا. فإذا كان اليوم الثاني عشر رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال، وبذلك انتهى الحج لمن أراد أن يتعجل. ومن أراد أن يتأخر فليبقى إلى اليوم الثالث عشر ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في اليومين السابقين، وبذلك انتهى الحج لكل أحد. فإذا أراد السفر من مكة إلى أهله وجب عليه أن يطوف للوداع سبعة أشواط بثيابه العادية وبدون سعي، ولا يجب طواف الوداع على المرأة الحائض ولا على النفساء. وبذلك انتهى الحج. وليس من شرط الحج ولا من مكملات الحج أن يذهب إلى المدينة، لأن الذهاب إلى المدينة سنة مستقلة لا علاقة لها بالحج. فإن شاء ذهب إلى المدينة للمسجد النبوي، وإن شاء أخره إلى وقت آخر. والمهم أنه يجب أن نفهم أنه لا ارتباط بين إيش؟ بين الحج وزيارة المسجد النبوي، كل منهما منفرد عن الآخر. لكن أهل العلم رحمهم الله يذكرونهما في موطن واحد في كتب الفقه، لأنه في ذلك الوقت يصعب أن يشد الرحلة استقلالا للمسجد النبوي لبعد الديار وخطر الأسفار ومشقة والمشقة الشديدة. فكانوا يجعلون الزيارة زيارة المسجد النبوي تابعا للحج، وإلا فلا علاقة. بهذا انتهى الحج. وهنا مسائل، منها لو أحرم الإنسان بالحج في اليوم الثامن من غير منزله فلا بأس، لكن من المنزل هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنه. وبه نعرف أنه أن ما ذكره بعض الفقهاء من أنه يحرم من المسجد الحرام للحج في اليوم الثامن ليس بصحيح، بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. وزاد بعضهم أنه يحرم من تحت الميزاب، ميزاب الكعبة يعني في الحجر، وهذا أضعف وأضعف، لأنه لا دليل على هذا. وتصوروا الآن لو قيل للناس أحرموا من المسجد الحرام أكثر اجعلهم 800,000، ماذا يكون؟ ما يمكن. على كل حال يحرم الإنسان من مكانه أو من أي مكان شاء، لكن يكون الإحرام ضحى اليوم الثامن. مثلا لو أنه أخر الإحرام ولم يحرم إلا صباح يوم عرفة واتجه إلى عرفة رأسا، فهذا جائز. لكن الإنسان حرم نفسه هذه الساعات التي مضت عليه دون أن يتلبس بالعبادة. وبعض الناس محروم مسكين تجرب في منى نازل وليس له شغل، لكن يقول سأحرم يوم عرفة، وهذا من تخذيل الشيطان. أحرم في اليوم الثامن يبقى لك حوالي 24 ساعة تغتنمها عبادة لله عز وجل، فتحرم نفسك منها، هذا من الخطأ. لكن لو فعل الإنسان ولم يحرم إلا يوم عرفة وذهب رأسا إلى عرفة فالحج صحيح وليس عليه شيء. ودليله حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في مزدلفة، وأخبره أنه أتى من بعيد من جبل طيب، وأنه أتعب نفسه وأكل راحلته، وما ترك جبلا إلا وقف عنده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تلفته. مسألة: لو تأخر وصوله من عرفة إلى مزدلفة فهل يؤخر الصلاة إلى مزدلفة ولو خرج الوقت، يعني ولو انتصف الليل؟ لا، لا يجوز. إذا خفت أن يخرج الوقت وقت العشاء وأنت قادم من عرفة إلى مزدلفة فصل، انزل من السيارة وصل بعيدا عن خطوط السيارات، ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر من كبائر الذنوب، وهي مردودة على صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مسألة، لو دفع الإنسان من مزدلفة قبل الفجر أو قبل أن تطلع الشمس فهل يجوز؟ فالجواب رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وللضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بليل أي قبل الفجر لئلا يتأذوا بالزحام، هذه هي العلة المعقولة. فإذا كانت هذه هي العلة ففي وقتنا هذا يمكن أن نرخص لكل أحد أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، لأن مشقة الزحام إذا دفع بعد أن يصلي الفجر مشقة الزحام حاصلة لمن؟ ماشي؟ لكل أحد، حتى أشب الناس وأجلد الناس وأقوى الناس سيتكلم. وعلى هذا فلا أرى مانع من أن يدفع الناس أقوياء كانوا أو ضعفاء في وقتنا الحاضر في آخر الليل، وكنا نختار وإلى الآن نختار أنه لا يجوز الدفع من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر إلا للضعفاء. لكن في عصر الآن كل الناس ضعفاء في الواقع، كل الناس يتأثرون بالزحام ويخافون على أنفسهم. مسألة لو دفع قبل الفجر من مزدلفة إلى منى فهل يرمي جمرة العقبة حين وصوله ولو قبل الفجر أو ينتظر حتى تطلع الشمس؟ الجواب يرميها إذا وصل، متى وصل إليها، لأن رمي جمرة العقبة بمنزلة تحية المسجد بالنسبة لمنى. ولهذا قال العلماء تحية منى رمي جمرة العقبة، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى وهو راكب الناقة قبل أن يحط رحلة. ثم إن هذه هي الحكمة من الترخيص لهم أن يتقدموا، ما الفائدة أنهم يتقدموا ثم ما الفائدة أنهم يتقدمون ثم ينزلون في رحلهم وإذا طلعت الشمس ذهبوا؟ الحكمة مفقودة أو قليلة جدا. لذلك نقول من حين أن يصلوا إلى منى يرمون جمرة العقبة، وهذا هو فعل أسماء بنت أبي بكر وكذلك ابن عمر في أهله، يرسلهم حتى يوافوا منى إما الفجر أو حول الفجر فيرمون إذا وصل. مسألة، هل من السنة أن يلقط الحصى من مزدلفة حصى الجمرات؟ الجواب لا، ليس من السنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله الصحابة في عهده، لكن بعض السلف استحبه من أجل أن لا يحتاج الإنسان إذا وصل إلى منى إلى النزول من راحلته حتى يلقط الحصى ويرمي بها. وقصد بذلك أن يكون من حين وصوله إلى منى يبدأ بإيش؟ بالرمي، لأن الحصى معه. لكن هذا التعليل في الحقيقة عليه، فشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعله، وأنت إذا وصلت إلى منى سيسر لك الأمر، خصوصا في وقتنا الآن. في وقتنا الآن لا يمكن أن تكون الراحلة تصل إلى إيش؟ إلى الجمرة، ما يمكن. إذا لا بد أن تمشي، فإذا مشيت فالحصى عندك ملء الأرض، خذ من أي مكان. حتى إني رأيت في منسك ابن حزم رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقف على الجمرة ليرمي قال لابن عباس ألقط لي الحصى، فلقط له الحصى من عند الجمرة. المهم أنه ليس من السنة أن يحمل الإنسان الحصى من مزدلفة. مسألة، فهمنا الآن أن الإنسان إذا وصل إلى منى يفعل خمس أشياء كلها في يوم العيد، مرتبة كالآتي: رمي جمل العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. هكذا الترتيب المشروع. لكن لو قدم بعضها على بعض فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، بدون حرج وبدون دم وبدون نقص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل في التقديم والتأخير، فكان لا يسأل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، حتى قيل له سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وهذا من تيسير الله عز وجل، هذا من التيسير. وهنا نقطة، العلماء رحمهم الله اختلفت أقوالهم في هذه المسألة، منهم من قال لا حرج لكن عليه دم لفوات الترتيب، وهذا قول ضعيف لأنه يخالف الحديث لا حرج ولم يأمره بالفدية. وهل غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الفدية؟ أبدا والله. أو حضره ولكن كتمه؟ حاشا وكلا. إذن إيجاب الدم من أضعف الأقوال. وبعضهم قال يجوز التقييم والتأخير إذا كان عن جهل أو نسيان، لأن بعض السائلين قال لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا. وترتيب الحكم على الجهل أو النسيان يخالف ترتيبه على العمد، وهذا أيضا ضعيف، لأن السائل سأل عن حال وقعت عليه أنه نسي فقدم وأخر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حرج، لكن هل قال له لا تعود؟ ما قال لا تعود، فقال لا حرج. وفي بعض الألفاظ افعل ولا حرج، افعل يعني في المستقبل ولا في الماضي؟ في المستقبل، افعل ولا حرج. من فضلك اقلب الشريطين.